الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا ناس. وحدوك زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، وكالعادة زي كل يوم تلات في كلام معلمين على إذاعتك الراديو 90-90 اللي تسمعها من www.90-90.fm أو تحمل الابليكيشن الخاص بالراديو 90-90 على تليفونك. كل يوم تلات الساعة 2 بالليل في برنامج كلام معلمين معادنا مع الجزء الأخير، وبيبقى قصة رعب. ده غير إن كل يوم سبت وسبت لا بيبقى معادنا مع ملفات سرية. قصة النهاردة اسمها الخاتم الملعون، خاتم من الخاتم يعني. عايزين نقول كتبها مين حالا، بس قبل ما نقول كتبها مين، دايما احنا بنبقى عايزين ننبه اللي ما يحبش الرعب يعني من حقه يقفل الراديو ويسمع يعني يسمعنا لحد او يعني بيبتدي يسمع بعد ثلاثة. واللي بيخاف القصص ما بتخوفش، مش هدف منها الرعب، عشان اكتر من حد بيبعت لي، لسه حد بعت لي يقول لي ابني بيخاف. يا جماعه القصص لما يبقى فيها اي مشكله لاعمار سنيه صغيره من فضلكم ما تخلوش الاطفال يسمعوها. القصه مش معموله، افلام الرعب مش الاطفال المفروض يشوفوها. فلو حسيت ان في حد في البيت بيخاف او الحاجات دي بالنسبه له مرعبه بلاش يسمعها. تمام، الناس اللي سايقه على الطريق وسمعانا من فضلك ما تعليش الصوت، اسمعنا بهدوء لو انت حابب، بس بلاش نعلي الصوت. قصة النهاردة كتبها لنا كريم نصر وأحمد نصر، إخوات كريم وأحمد. قصة مختلفة وبتلعب على وتر انتوا بتحبوه يا معلمين جدا، واسمحوا لي يا كريم ويا أحمد أنا غيرت شويتين ثلاثة في الأحداث علشان بس كالعادة يعني تنفع إذاعيا يعني. وكريم وأحمد أرجوكوا في القصص الجاية، يعني اللغة العربية محتاجة تتظبط جدا، يعني شوية الكلام يعني قبل ما تبعت لي، لأن أنا قعدت تصليح اللغة في القصة كتير جدا. يلا بينا بدون رغي ملوش لازمة ندخل على طول على قصتنا. والقصة بدايتها عن المس. أيوة المس هو موضوع كتير منا بقرا فيه أو عايز يقرا فيه وخاف. يعني إيه المس؟ المس هو حالة من دخول الجن أو الشياطين في جسد الإنسان، وبيحدث بسبب تحضير ساحر للجن وتسخيره من أجل أن يمس شخص مستهدف. وأحيانا للمس بيحصل من غير تحضير، بيحصل بسبب خطأ منك أو مني، مقصود أو غير مقصود، ولكن بيحصل للمس في الآخر. أهم ما يلعب عليه الشيطان في المس هو الخيال والوهم وتصوير أشياء غير حقيقية للشخص الملسوس. للمس أنواع: مس أذى، ومس انتقام، ومس عشق، مس كلي. بيقولوا عن المس الكلي هو تلبس الشيطان للإنسان بشكل كامل لجميع الجسد، مس جزئي تلبس لبعض أعضاء أو لعضو أو لجزء من الجسم، مس عارض وهو تلبس الجن لساعة أو ليوم أو أسبوع، وده اللي بيحصل من غير قصد. افتكروا الكلام ده كويس جدا علشان القصة كلها هتكون مبنية على ده. أنا مين؟ أنا اسمي أحمد، أنا من أهل القاهرة، عندي 18 سنة، وليا أختي اسمها مريم، وماما وبابا بحكم الشغل مسافرين برا وعايشين في السعودية وبيقولنا في الأجازات. قصتي بدأت لما في يوم عمتي اتصلت بينا الصبح وقالت لي جدك مات. كانت صدمة كبيرة طبعا لأني بحبه جدي يعني عادي، وكنت قلقان على بابا لما يعرف. عرف بابا وبلغهم وطلب منهم إن هم يأجلوا الدفن لحد ما يوصل، ومن حسن حظه كان في طيارة عرفت انها كانت جاية مصر النهاردة وفي اماكن فاضية فيها. وصل ابويا كانت الساعة 9 بالليل، وعلى ما وصل كانت البلد وصل البلد كان الموضوع وصلنا نص الليل. الجو كان برد والجثة ما تأثرتش بشكل كبير، وده لاننا كنا في شهر واحد والجو سقعة وخلاص بابا جاي على ميعاد الدفن تحديدا. لما وصل أبويا والناس بدأوا يقولوا طب نستنى بالبكرة الصبح مش عارف إيه، قلنا كله أجمع إن لازم الدفن يحصل دلوقتي بالليل. بدأنا نروح يعني خلاص إجراءات الدفن ومشينا وتحركنا ومشينا جوه المقابر في عز الظلمة. كانت الساعة حوالي 12:30 بالليل، وطبعا انت مش محتاج وانت مش محتاجة ان انا اوصف لك يعني ايه تراب الساعة 12:30 بالليل. احنا كتير وماشيين وزحمة، ولكن هي في الاول وفي الاخر مقابر. كل الناس كانت خايفة، حتى اللي عامل نفسه مش خايف كان خايف. مش من الحاجات اللطيفة يعني ان انت تمشي في مقابر الساعة 12:30 بالليل. الحقيقة تعرفوا ان في كلب عدى بسرعة من وسط الناس، حصل هرج ومرج والناس اترعبت بسبب كلب. كلب عدى وسط الناس عادي يعني. صمت رهيب والناس ماشية. اللي بيفكر في نهايته، واللي بيفكر في اللي هيحصل، واللي بيفكر في جدي بيقول يا ترى بعد ما نقفل عليه الباب هيحصل له ايه. لحد ما وصلنا عند المقابر بتاعتنا اللي مكتوب عليها هنا مقابر عائلة هاشم. فتحوا القبر من جوه، انا اسف، فتحوا القبر من عندنا من بره. وبابا جاي يدخل وهما بيدخلوا يعني اول ما فتحوه قال لهم انا هدخل واستلم الجثمان ابويا. كله رفض لان والدي كان منهار بجد. لقيت كل الناس بتبص لي انا، فغصب عني لا اراديا قلت لا لا لا انا مش هدخل مش هدخل. فلقيت قرايبنا ايه العبط اللي انت بتقوله ادخل. فتح الترابي باب، كان فتح باب القبر وسلمت بالامر الواقع وقال لي ادخل انت الاول مكان والدك. هو ما قاليش ادخل، هو قال لي خش انت الاول. انا بحكي لكم اللي قال لي بالظبط، خش انت الاول. دي كانت جمله اصلا تخوف. انا عمري ما دخلت قبر يعني مش من طبيعه الحياه ان احنا ندخل قبور. الحقيقه مكتوب لنا ندخلها مره في حياتنا، لكن ادخلها وانا عايش عشان افضل عايش بالعقده طول حياتي صعب قوي. دخلت المنظر يعني عايزين اوصفه لكم يعني. قبر ضلمة مش شايف حتى ايديا من الضلمة. دخلت جواه وبصيت على الناس وبدأت اتخيل يا ترى هو جدي لما يبقى جوا هيبقى شايف الناس كده فعلا، هيبقى شايف الناس من برا وهم واقفين وبعد كده هيتقفل عليه القبر لوحده. الكشاف اللي كان واحد من الواقفين بيصلاته جوه القبر وانا موجود جواه ما كانش بينور، لا بالعكس ده كان بيوريني حاجات انا مش عايز اشوفها. جثث، عظم وجماجم واكفان هنا وهناك واكفان متقطعه ودايبه. لقيتهم بدأوا يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبدأوا يدخلوا الكفن اللي شايل جثة جدي وبيسلموه لبعض، وأنا مديت إيدي علشان أخده. وأنا بتحرك بعد ما حطيته على الأرض حسيت إن أنا دوست على حاجة بارزة عن الأرض قوي. شلت رجلي بسرعة لكون شيل دوست على عظم حد ميت من العيلة. لا إراديا كده حطيت إيدي أشوفني دوست على إيه، لقيتني دوست على حاجة زي صندوق صغير أو علبة صغيرة، مش صندوق، علبة صغيرة. مسكتها في إيدي، العلبة دي عاملة زي علب الخواتم اللي بيجيبوها في الشبكة والحاجات دي والهدايا. بصيت عليها يمين شمال كده قمت رميها في الأرض تاني. أنا مالي طبعا، كان جسمي كله بيترعش من الموقف ومن إني أبقى في تربة بالليل وحواليا من هنا ومن هنا اكفان ميتين مش احياء. خلصت الدفنة. والشيخ وقف يده وخلص بسرعة زي ما يكون كان عايز ينجز ويروح هو كمان. وبدأت الناس تروح ودخلنا البيت بتاعنا اللي في البلد، وعلى أنغام أهلي اللي بيعددوا وبيصوتوا لسه في ناس بتصوت في ناس بتعيط أنا دخلت نمت. عدى اليوم اللي بعديه وخلص العزة في البلد، ولسه المفروض في عزة تاني في القاهرة، اتفقنا أنه هيكون كمان كام يوم ولا هيبقى بعد يوم، يعني الجدال كان شغال وقلنا خلاص هنعمله بعدها على طول. سافرنا رجعنا القاهرة، طلعت على أوضتي بغير هدومي، ببص على الكومودين ولقيت علبة. العلبة دي مش محتاجة أفكر كتير لأن هي شكلها أو حالي إن هي دي نفس العلبة اللي كانت في التربة. فتحتها بس وأنا بفتحها قلت هو أنا مش المفروض إن أنا رميتها ولا دي حاجة شبهها، أنا متلخبط. المهم فتحت العلبة لقيت فيها خاتم شكله قديم شوية وعليه تراب كتير، بدأت أنظفها وأشيل التراب اللي على الخاتم. خاتم قديم وفي حجر لونه أحمر مسود من كتر ما هو قديم. لبسته كده في إيدي وبدأت أبص على إيدي كده، يعني شكله كان عامل زي الحاجات الأثرية. وأنا ببص على العلبة من بره، ببص لقيت العلبة من جوه مكتوب عليها كلام بالعربي باللغة العربية داخل في بعض زي الخطوط العربية والخط الكوفي. بدأت تركز لحد ما عرفت أقرأ: من ارتدى رمزك سواك بحق استفار ملعون، من ارتدى رمزك سواك بحق استفار ملعون. إيه الهبل اللي مكتوب ده؟ مش فاهم حاجة. هو فعلا هبل يعني إيه رمزك سواك استفار ده يطلع إيه؟ رجعت الخاتم في مكانه في العلبة ودخلت قلت هنام. صحيت الصبح، أبويا واضح عليه أنه تعبان من كتر الزعل والعياط، واضح أن الصدمة مأثرة عليه لحد دلوقتي. وبدأت أفهم أن بابا أصلا كان جاله خبر أن جدي بيموت وكان حاجز في الطيارة اللي جابته مصر علشان يلحق يطمن عليه، وطبعا اتصدم وهو جاي وقبل ما يدخل يعني الطيارة لما عرف بموضوع الوفاة، فأشفقت عليه زيادة. وهو بيحكي فلقيت مريم بتقولي: اللي أنت كنت بتعمله بالليل ده ما ينفعش. قلتلها بالليل بعمل ايه؟ قالت لي مش هينفع اقول قدام بابا. قلت انت هتلبسيني مصيبه، ايه اللي كنت بعمله فيه ايه؟ قالت لي انت كنت عمال تصوت بالليل في الاوضه وكان صوتك اصلا بيقلب بصراحه زي صوت الستات كده اللي بيصوتوا. بابا ما علقش لان اللي هو فيه مكفيه الحقيقه، وانا بصيت لها قلت لها انا؟ قالت لي ايوه، ده انا خبطت وحاولت افتح باب الاوضه انت كنت قافلها من جوه بالمفتاح. قلت لها انا؟ في وقت ان انا اجادلها كتير لان احنا حاجزين القاعة المفروض النهاردة العزة بتاع القاهرة، ولبست ورحنا العزة، ناس داخلة وناس خارجة ومقرأ قرآن وصحابي وصحاب ابويا والناس عمالة تروح وتيجي وتعزي، وانا واقف زي الانسان الالي مد ايدي وخلاص. وعدى اليوم وبابا قال لي يلا يا ابني هنروح بس سوق انت، انا مش قادر اسوق. طلعنا والطريق يعني القاعة أو دار المناسبات اللي كنا فيها بعيدة شوية عن البيت، وسقط وعادي وماشيين نتكلم لحد ما لقيت فجأة وإحنا ماشيين في بنت بتعدي الطريق قدامي فجأة، يعني طلعت من العدم. فرملت بسرعة ولقيت بابا بيزعق: في إيه يا ابني في إيه؟ قلت له يا بابا حضرتك مش شايف غصب عني. بابا هو بيتكلم لقيت اكتشفت والله أعلم أنا تقريبا خبطتها لأني لقيت الإزاز غرقان دم. أنا مش عارف هو دم ولا إيه، هو حاجة لونها غامق زي الدم بس مش دم، حاجة لونها أسود تقريبا. بابا قال لي يا ابني ما ينفعش يا ابني انت بتنام وانت سايق، انزل انا اللي هسوق. قلت له يا بابا حضرتك ازاي ما شفتش اللي انا شفته؟ رجعت بصيت على الازاز وانا بكلمه، الازاز نظيف مفيش عليه اي حاجه. قال لي يلا انزل انزل انا هسوق. قلت له لا لا لا خلاص يا بابا خلاص خلاص. شغلت العربية تاني وإحنا ماشيين وبابا بيكلمني، ببص ورايا في المراية لقيت في بنت قاعدة. في بنت قاعدة على الكنبة ورا، حوالي 13 سنة، شعرها أسود كثيف. عايز أقول لبابا بص أنت شايف دي ولا مش شايفها؟ أنت كمان مفيش. تلفت ورايا، أنا شفتها في المراية لكن لما تلفت ما شفتهاش. بصراحة زودت سرعة العربية، أنا عايز أنزل من العربية، أنا خلاص مخي برجل. بابا حس هو أن الموضوع الدنيا توترت قوي، فقال لي إيه يا أحمد الخاتم اللي أنت لابسه في إيدك ده؟ قلت له خاتم إيه؟ وببص على إيدي لقيتني لابس الخاتم. قلت له إيه اللي جاب ده في إيدي؟ بابا معلقش لما قلت الجملة دي. رجعت قلت له لا انا ده ده ده ده ما قلت لكش، ده بتاع واحد صاحبي هو نسيه معايا هرجعه له لما نروح. روحنا البيت وانا طلعت اجري بسرعه على الاوضه وفتحت الباب ودخلت على اول حاجه، بصيت على الكومودين وفتحت العلبه وقلعت الخاتم علشان احطه فيها. عيني لفت نظر عيني كده حاجه ان الكلام اللي كان مكتوب اتغير، مكتوب كلمتين: تبدأ اللعنات. قفلت العلبة وأول ما قفلتها كل نور البيت اتقطع. قعدت على السرير ورفعت رجليا، اخرج ولا افضل جوه ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا نفسي خايف الحقيقه. بدات احس ان في حاجه بتطلع على رجليا. لا هي الحقيقه مش حاجه، هي حاجات كتير زي الحشرات. لقيتني عم اقرا قران، ويا رب انقذني يا رب يا رب، لكني سمعت حد بيهمس في ودني: ملعون من يسرق الرمز. غصب عني رديت لا وعي بلا وعي: رمز ايه؟ انا ما سرقتش حاجه، انا الخاتم ده انا ما خدتوش اصلا. في اللحظه دي بدا نور القمر يظهر ويدخل من الشباك، وكأن كان في حاجة حجباه ومنعانه يجي، وكان كل ما النور بيظهر أكتر من الشباك كان بيبان اللي كان محجوب عن عيني ومش شايفه. هو كائن واقف قدامي، انا قاعد على السرير وهو واقف، انعكاس القمر عليه مبين ان هو جسمه عامل زي القرد، كتاف وجسمه كله شعر، يعني يكاد يكون تقريبا في قرد اللي واقف قدامي ولكنه طويل. بدأت احس بحرارة خارجة من جسمه شديدة جدا. اللي في مكاني وقت هيعمل ايه؟ يصرخ ولا يموت نفسه ولا يعمل ايه؟ الحقيقة هو اللي عمل. بعد ما صرخت انا ما دريتش بالدنيا، ما حصلش غير اني سمعت من بعيد صوت امي وابويا هم عمالين يقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في ايه اللي بيحصل فوق يا ابني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بصيت لهم بصه الاثنين وغبت عن الوعي، وزي ما اكون كنت عايز اغيب عن الوعي وغبت وطولت تقريبا. وفقت لقيتني في مستشفى وماما جنبي وبتقرا لي قران او بترقيني تحديدا. لقيتها بتقولي يا ابني يا ابني في ايه، خضتنا عليك، حرام عليك، في ايه يا ابني اللي جرالك، انت كنت من امتى تعبان يا ابني ومخبي علينا، ازاي ما تكلمناش واحنا بره وتكلمنا نيجي، ولا انت نفسك ما كنتش تعرف؟ قلت لها انا تعبان ايه يا ماما، انا مش تعبان. قالتلي مش تعبان ايه، ده الدكاتره يا ابني قالوا ان انت بيجيلك نوبات صرع يا ابني من زمان. قلت لها انا بيجيلي نوبات صرع يا ماما؟ مفيش. قالتلي بس يا ابني. قلت لها هو ايه اللي حصل؟ قالت لي اللي حصل احنا دخلنا عليك انا وابوك عشان كنا عايزين نقولك ان احنا هنسافر خلاص، وابوك قال ان في حجز طياره فممكن نسافر النهارده، لقيناك مرمي على الارض وعمال تتلوى ومناخيرك وبقك عمالين ينزفوا دم ولسانك كان شكله غريب وما فهمناش ده ايه، لكن انت كنت عمال تبرطن بكلام وعمال تقول ملعون ملعون ملعون. وبعد كده سكت خالص، جبناك هنا على المستشفى وعرفنا ان انت عندك صرع، بس انا مش فاهمه يا ابني ازاي انت ما كانش عندك المرض ده وانت صغير. قلت لها يا ماما ما عنديش يا ماما اللي انتوا بتقولوه، مين الدكتور اللي؟ قالت لي يا ابني الدكاتره كلهم قالوا كده، ابوك سافر. وانا قلت له سافر انت، انا هستنى لحد ما اطمن عليك. سيبنا المستشفى وخرجنا، والدكتور قال لي عدي عليا تاني بعد اسبوعين واداني علاج ومهدئات، وقال لي عادي ممكن الحاجات دي بتيجي طارئه يعني. ما قلت له انا ما عنديش حاجه يا دكتور انا سليم. قال لي خلاص خلاص يا ابني انت سليم، ما حدش قال حاجه، انا بقول بس تاخد الدواء ده عشان اعصابك تهدأ. عارفين بقى هو واحد انا مجنون وهو بياخدني على قد عقلي. روحنا البيت وقعدت مع ماما في الصاله وحكيت لها على كل اللي حصل. قالت لي هات لي الخاتم والعلبه دول. دخلت الاوضه ما لقيتش حاجه. قلت لها يا ماما كانوا موجودين. قالت لي صدقت ان انت تعبان، صدقت ان انت محتاج تتعالج، انا مش هسافر. قلت لها انت تقصدي ان انا مجنون صح؟ قالت لي لا بقصد يا ابني ولا حاجه، يا ابني ادخل نام وارتاح ونتكلم، انا مصدقاك بس هما فين؟ سبتها ودخلت فعلا للأوضة وخدت الدواء اللي هو الدهولي، واضح انه دواء منوم على مهدئات على حاجات تهد الجبال. نمت. احنا ما عندناش قطط في البيت. صحيت على صوت القطة الصغيرة دي، عمال ابص حواليا فين فين، مفيش، لكن الصوت اتغير. قعدت على السرير وبدأت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن أنا عارف واسمع دايما إن الجن بيدخل في الحاجات دي سهل وبيتشكل على شكل القطط سهل. الصوت ده مصدره الحمام بتاع الأوضة عندي. بدأت أقرب من باب الحمام، بدأ يبان ان الاصوات القطط مش قطه واحده، ده في قطط كتير جدا في الحمام تقريبا. و وسكت صوت القطط. وقفت قدام الباب الحمام وانا مش عارف افتحه ولا ما افتحوش. مديت ايدي على مقبض الباب وفتحته. ونورت النور بتاع الحمام لأفاجأ بعدد كبير جدا من القطط، لكنها مذبوحة. الحمام الأرض الحمام مليانة دم. المنظر يخلي أي واحد يتشل وما يعرفش حتى ينادي على حد. دخلت وبدأت أبص يمين وشمال وأنا مش مستوعب اللي حصل، لكن كان في حاجة كبيرة في البانيو بتاع الحمام، حاجة غرقانة في دم بس أكبر بكتير من إنها تبقى قطة. أختي مريم كانت مذبوحة ومرمية في البانيو. قربت منها، عندي أمل إنها ما تبقاش مريم، لكن هي وبدأت تتحرك في البانيو وبدأت تقوم. وفي اللحظة دي النور اتقطع. ومش صعب عليك ولا على اي حد انك تعرف او تحس ان في حاجة بتزحف من حواليك، حاجة بتتحرك. اطلع منها اصوات تخوف، والصوت كان بعيد وبيقرب. معنى ما بيقرب ان هلاكك وموتك انت كمان بيقرب. لكني سمعت صوت مريم أخيرا، سمعت صوتها في ودني وأنفسها قريبة من ودني. ملعون سارق الرمز، ملعون سارق الرمز. يا ماما يا ماما الحقي احمد ما بيتكلمش وعمال يتنفض وتلاقوا مكانه في السرير يا ماما. الجمله دي انا سمعتها وبدات افتح عينيا وانا سامعها وسامع بتقول ده يا ماما ده عرقان وشكله تعبان، ده عنده حمى يا ماما، يا ماما الحقيني. صوت مريم. فتحت عينيا لقيتني على السرير، قمت قعدت وبدات استغفر ربنا واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسامع صوت ماما بتقول ايوه يا دكتور حصل له تاني يا دكتور، يا دكتور الدواء اللي حضرتك اديته له ما ينفعش في حاجه، اجيبه واجي ولا اعمل ايه؟ قفلت التليفون ولقيتها جايه لي تقولي يلا بينا هنرجع المستشفى دلوقتي. قلت لها يا ماما اللي عندي ما بيتعالجش في مستشفيات يا ماما. يا ماما اسمعي كلامي ولو لمره يا ماما، انا عماله افهمك وانت مش عاوزه تفهميني. دخلنا في جدال طويل. قطع صوت مريم. جرينا على الحمام تاني. طبعا الحمام ما كانش فيه اي حاجة نظيفة زي الفل، لكن مريم كانت قاعدة في ركن في الحمام ومخبية راسها ما بين ايديها ورجليها وكأنها في حاجة مش عاوزة تشوفها. ماما جريت عليها، بدأت تعيط وتقول لها في قطة كانت مدبوحة هنا ورا الباب، اول ما دخلت وبقفل الباب شفتها. ماما بصت وقلت لها جرى ايه، هو ولادي كلهم اتجننوا ولا ايه؟ انت كمالك انت كمان يا مريم. سندتها وطلعتها قلت لها مالك في ايه يا مريم؟ قالت لي مفيش حاجة، انا وانت نايم انا جربت البس الخاتم. قلت لها لبستي ايه؟ قالت لي الخاتم بتاعك انا شكله عجبني وقلت البسه. زعقت وقلت لها جبتيه منين ولقيتيه فين؟ قالت لي والله كنت بجربه ورجعته على الكومودينو تاني. ماما صرخت وقالت لازم تروحوا للدكتور، انتوا الاتنين مخوكوا ضرب وانا كمان هتجنن بسببكوا. قلت لها كل ده بسبب الخاتم على فكرة، وديك شفت مريم. قالت لي تاني هتقولي خاتم؟ تاني هتقولي كلام المجانين ده؟ فين هو الخاتم؟ ومشيت وسابتني. فتحت درج الكومودينو ولقيت الخاتم موجود فيه. قلت والله ما انا موريه لها. اتصلت بعمتي في البلد وقلت لها انا جاي. قالت لي تنور يا حبيبي تشرف. قلت لازم ارجع تاني البلد واشوف ايه الحكاية. ما رضيتش اروح بالعربية لا يحصل اللي حصل، ورحت المواصلات تاني يوم على طول. وصلت وسلمت على اهلي وقابلت ابن عمتي وقلت له انا عايزك في موضوع برا البيت، تعالى نتمشى شوية وانا عايز اروح اقرأ لجدي الفتحة. قال لي يلا بينا. كنت عايز احكي قدامه اي حاجة يمكن يكون عنده اجابة. قال لي يلا بينا نطلع على الغيط بتاعنا. طلعنا وعملت شاي وقعدنا نشرب شاي وقعد يسأل على حالي وحال القاهرة، وقال لي انا عايز اسافر واستقر هناك وزهقان من العيشة هنا. سبته يرغي كتير وانا مستنيه يسكت. قلت له انت مش ناوي تسمعني بقى؟ قال لي اه اسف، انت اصلا قلت لي ان انت عايزني في حاجة، انت عايزني في ايه؟ حكيت له كل حاجة وقلت له هتقول عليا مجنون وهتقول. قال لي لا لا لا مش هقول عليك مجنون ولا حاجة، بص انا هساعدك انا عندي حل. قلت له ايه الحل اللي عندك؟ قال لي بص انا هوديك لسيدي طلبة. قلت له سيدك مين؟ انا ما اعرف انت ليك جد اسمه طلبة؟ قال لي لا ما هو مش جدي جدي، يعني احنا بنقول عشان هو راجل كبير كده بنقول له يا سيد، عندنا في البلد كده وفي اي بلد تلاقيه بنقول للناس الكبيرة يا سيدي ويا سيد. قلت له هيساعدني في ايه؟ قال لي لا لا ده الراجل ده كبير وعارف حاجات حصلت كتير في البلد وممكن يفيدنا. قلت له دجال يعني؟ قال لي لا لا مش دجال ولا بتاع، اسمعني بس للاخر. قلت له طب خلاص يلا بينا نروح له. قال لي لا لا انت مش احنا بقينا العشاء. قلت له عشاء ايه؟ الوقت عدى بسرعة كده ليه؟ قال لي بص يلا نرجع بقى وتقرا بقى لجدي الفتحة وانت مروح وخلاص، وبكرة لينا كلام تاني. ولا بلاش نعدي بسرعة؟ هو كلمة نعدي بسرعة اللي قالها لي ليه؟ لأن الطريق ما بين الغيط بتاعهم وما بين بيتهم عدينا على الترب وإحنا رايحين ولازم نعدي وإحنا جايين مفيش طريق تاني. قلت له خلاص إحنا كده كده هنعدي ونقف نقرأ له الفتحة. وقفنا فعلا نقرأ له الفتحة. أول ما وقفنا أنا حسيت إن إحنا مش لوحدنا. عارف إحساس إن أنت تبقى واقف في مكان وحاسس إن في حد وراك أو حد جنبك أو في حد مراقبك، إحساس إن في حد مراقبنا كان مسيطر عليا. بص لي وقال لي يا نهار اسود الخبط ده جاي من التربة، الخبط ده جاي من جوه التربة. قلت له يعني ايه يا سهل؟ قال لي يعني في حد محبوس جوه وحي، في حد عايش جوه. قلت له طب تعالى نشوف مين ولا نشوف ايه؟ قال لي نشوف مين ايه؟ لا طبعا مش هنشوف، شوف ايه يا عم؟ يلا بينا نمشي حالا. ما لحقش يكمل الكلمة لما لقينا باب التربة بيتفتح بهدوء وسعد ماسك في دراعي وبيقول لي اللي جوه بيفتح. يا سنة مش معديه اللي جوه بيفتح، في حد جوه بيفتح الباب، انا عايز اروح دلوقتي. انت جبتني هنا ليه؟ ايه اللي جوه ده؟ قول لي يا احمد. قلت له انا اعرف منين اللي جوه؟ انا كنت مع انت اللي قول لي، انا لسه جاي دلوقتي. قال لي خلاص يلا بينا نمشي. ولا انا مش همشي لما اعرف مين اللي بيفتح التربه من جوه. والباب فضل يتفتح لحد ما اتفتح على الاخر، ومفيش اي حاجه فتحته، ومش شايف اي حاجه لان كل حاجه جوه ضلمه. حتى نور العمدان اللي منور في المكان اللي انا واقف فيه منور التربة من بره، من عند الباب كده منور، لكن جوه التربة ضلمه، ضلمه مميته، ضلمه لو حبيت تتخيل اي اشكال او اي كيانات جوه هتتخيلها. قال لي وسيدك نمشي، انت مستني لما يطلع ايه من جوه؟ مستني لما جدك يطلع يمشلنا من جوه؟ قلت له يا ابني استنى يا ابني، مفيش حاجه بتطلع، انا عايز اعرف اخره اللي انا فيه ده ايه. في اللحظه دي شفت عينين منوره زي عينين القطط بالظبط لما بتنور في الضلمه، وحسيت ان جسمي كله زي ما يكون فيه حراره جت ضربتنا من جوه شديده. لكن منظر العينين او النقطتين المضيئين اللي جوه القبر كان صعب قوي، كان صعب لدرجه ان سعد صرخ وفضل يقول اخويا الشيخ اخويا الشيخ، وطلع يجري. فضل يقول الكلمه دي وهو عمال يجري اخويا الشيخ، وطلع يجري يجري. جيت اتحرك علشان اجري، حسيت ان انا جسمي كله اتكلبش مكانه. بدأت أنادي على الجبان اللي سابني لكن مفيش ولا حد سمعني أصلا. وسمعت صوت أختي مريم تاني، ملعون سارق الرمز، ملعون من ينبش القبر، ملعون من ينبش القبر، ملعون سارق الرمز. باب التربة بدأوا يخرجوا، مش قطة ولا اتنين ولا تلاتة، دول كتير. قطط سودة كتير، عينيها صفرة منورة أصفر مرعب، بتخرج بأعداد كبيرة زي ما تكون كانت محبوسة جوه. وسطهم وسط منهم بيخرج حاجة زي بني آدمين قصيرين، اسمهم كله شعر لكن وشوشهم مش وشوش بني آدمين أبدا، أشبه ما تكون بالحيوانات. لما بدأوا يتحركوا بدأت أشوف إن ليهم ديول، كلهم برضو عينيهم من ورا وفيها نفس اللون الأصفر المرعب بتاع القطط. بدأوا يخرجوا ويتلفوا يمين شمال يمين شمال يمين شمال لحد ما عملوا حواليها حاجة زي دايرة، ولقيتني من غير وعي بتشال، وفي ثانية في لمحة اترميت جوه القبر واترزع الباب بتاع القبر وانا جوه. انا جوه التربة دلوقتي في الضلمة لوحدي. ايوه اتقفلت التربة عليا، وهما اللي بره وانا اللي جوه. مديت ايدي في جيبي وطلعت الموبايل بتاعي، ايدي بتترعش وجسمي كله بيترعش، ونهورت الكشاف بتاع الموبايل وصلطته حواليا يمين وشمال، مفيش حاجة الحمد لله، لكن كون ان انا مرمي وسط هياكل عظمية بقايا اكفان متقطعة لونها اخضر تقريبا، بتحس انها بالية من الزمن. وسط كل ده جدي كان قاعد. ايوه ده الكفن اللي دفناه بيه، بس كان قاعد وراسه ميال على صدره قدام، فمش عارف اشوف وشه. فضلت مسلط عليه الكشاف، من لو بعدت كشاف الموبايل، من لو بعدت نور معرفش ايه اللي ممكن يحصل. لكنه بدا يرفع راسه عن صدره. عيني مفتوحة على الآخر، ونزل من بقه خط زي خط أسود. وبدأ يفتح بقه يخبط سنانه في بعضها، وعمال ينزل من بقه السائل الأسود ده. وبدأ يحاول يقوم يقف، لكن الكفن كان مكتفه فمش عارف يقف. فبدأ يعمل زي الأطفال الصغيرة ويحبي على الأرض، يحبي شوية ويزحف شوية، خطوة يحبي وخطوة يزحف. هو متكتف، حركته صعبة جدا، لكن التربة كلها قد إيه. هو بيزحف وجاي. أنا رجعت لورا، مفيش ورايا غير باب التربة، وأنا قاعد بدأت أحاول أشد أو أزق فيه، مفيش فايدة. هو جدي، بس محدش فينا سأل نفسه إن إحنا لو متلنا أقرب الناس لينا. ولقيته صحي من التربة وبيقابلك أو بجاهلك، بتخاف ليه؟ لو رحت تدفن حد وصحي وانت بتدفنه، ممكن كرد فعل تلقائي منك تموته تاني. لو صحي حتى وكان في غيبوبة، انت من رعبك ممكن تموته، لانه مش انت مش عايزه يصحى تاني. هو في الاول في الاخر قريبك، بس الموت بينقله من عالم لعالم، لعالم انت ما تعرفش عنه حاجة غير انه عالم مرعب، يخوف، غامض. سلمت أمري لله، قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كررها مرة والتانية، والباب التربة اللي أنا بتسند عليه اتفتح لبرة، ولقيتني بتشد بسرعة لبرة. ده ابن عمتي سعد ومعاه الشيخ اخوه الشيخ محمد. طلعت بره شفت واقف عمال يقرا القران وقرا ايه الكرسي وعمال يقرا القران بصوت عالي. في اللحظه دي شفت جدي وهو بيخرج من باب التربه، لكن شويه ولقيته دخل تاني مرجعش. وشفت الكائنات اللي موجوده بره، القطط والكائنات اللي عامله زي البني ادمين المرعبه، كلها بسرعه بسرعه بتدخل تاني جوه القبر. ومع تركيزي ليه حسيت انها مجرد ما بتدخل القبر بتتلاشى. سموها فقدت الوعي، سموها غبت عن الدنيا، سموها مت، سموها زي ما تسموها. فقت على صوت قراءة قرآن في ودني، بدأت أفتح عينيا، اكتشفت إن في سماعتين على وداني ومحد مشغل لي قرآن. الشيخ محمد ابن عمتي شال السماعتين لما فتحت عينيا وقال لي: بص يا احمد، طول ما انت محافظ على صلاتك واذكارك يا ابني مفيش حاجه هتصيبك زي اللي حصل لك امبارح. انت اكيد مش منتظم مع ربنا في علاقتك وفي دينك وتدينك. قلت له: ايه اللي حصل امبارح؟ ايه يا محمد اللي حصل؟ ارجوك قول لي. قال لي: انا ما شفتش حاجه، انت يا ابني اللي انا اكتشفته ان انت كنت ممسوس، وبفضل ايات ربنا انا ما عملتش حاجه لحقناك. انا ما شفتش اي حاجه من اللي كان حواليا. قال لي: ما هو المس يا ابني بيخيل للواحد الممسوس انه شايف حاجات احنا ما نبقاش شايفينها، انت الوحيد اللي تبقى شايفها. انا رأيتك الرقيه الشرعيه، وان شاء الله في حاجات كده هتمشي عليها وباذن الله ما فيش حاجه هتحصل لك تاني. المس بيوصل الجن، بيوصل الممسوس لدرجه اقناع انه بيشوف خيالات واوهام ممكن توصله في الاخر انه يموت بالوهم مش اكتر، بالايحاء. حسيت ان كلامه منطقي، بس اتاكدت انه ما يعرفش اي حاجه من اللي حصل قبل كده لانه ما اتكلمش فيها. وقال لي: انا هروح الشغل دلوقتي ولما اجي هنكمل كلامنا، افضل حاطط السماعتين على ودانك كل شويه ارجوك لحد ما ارجع. طلعت الموبايل وكلمت ماما وقلت لها انا كويس، ما حكيت لهاش على اي حاجة. سعد اللي جاي لي وقال لي: انت كويس؟ قلت له: انا كويس. انت اللي ندل وجبان، انت سبتني ورحت فين؟ قال لي: ما هو لولا محمد كان جاي كان زمانك انت اللي مت دلوقتي. جبان ايه؟ ما انا كنتش اعرف اعمل لك حاجة، هو اللي شيخ مش انا. قلت له: طب ايه اللي حصل؟ انت شفت ايه؟ قال لي: واحنا واقفين نتكلم ببص لقيت في حاجه وراك زي خيال اسود طويل، وفي ايده حاجه كده عامله زي علبه صغيره كده زي علب الخواتم، وقعد يشد فيك، وانا حاولت اشدك وانت مديت لي ايدك بس انا ما عرفتش اشدك، فجريت بقى. قلت له: جريت بقى. ولما رجعت بقى لينا هناك بتصرخ وصوتك طالع من جوه التربه ومقفول عليك، هو الراجل ده اللي عمل فيك كده ولا ايه؟ بس احنا لما شدناك ما شفناش حاجه تاني، وانا قعدت اقول لمحمد ان انا شفت حاجه كده بتشدك بس هو ما شافهاش. قلت له: بقول لك ايه، تمام، انا عايز اروح لسيدك طلبه ده اللي انت قلت لي عليه دلوقتي. قال لي: حاضر هوديك. ورحنا وصلنا بيته، بيت فلاحي كده معمول من الطوب القديم اللبن ده بتاع زمان. دخلنا راجل شكله عجوز، واول ما شاف سعد قال له: ازيك يا واد يا سعد؟ قال له: ازيك يا سيد عامل ايه؟ قال له: ازيك انت وازاي ابوك واهلك عاملين ايه ومين اللي معاك ده؟ قال قعد بقى يحكي علي ان انا ابن خاله ومحتاج المشوره، وقعد يرغي شويه. قال لي: قول لي يا ابني انت عايز ايه؟ بدأت أحكي له كل اللي حصل. الراجل وهو أنا بحكي وشه بدأ يقلب ويتضايق، مش خايف، متضايق، في فرق بين أنه خايف ومتضايق. وخلصت كلامي قال لي: ليه بتدخل في الحاجة اللي ملكش فيها؟ قلت له: تدخل في حاجة إيه؟ أنا ما دخلتش في حاجة. قال لي: هو أي حد بيلاقي حاجة في الشارع ياخدها في جيبه وهو مروح، قلت له لا انا ما لقيتش العلبه دي، انا رميتها، انا بصيت عليها ورميتها وما خدتهاش معايا من التربه. قال لي هي اتعلقت معاك علشان تاذيك، بس انت فتحتها في التربه، تنكر انك فتحتها؟ قلت له انا مش فاكر، انا بيتهيالي ما فتحتهاش، ولا يمكن فتحتها انا مش فاكر. قال لي هي اتعلقت فيك علشان تاذيك، حاجه زي كده نرجعها، نشوف حد يرجعها، نسال، مش تسيبها معاك في البيت كل الوقت ده تاذيك وتاذي اهل بيتك. قلت انا مش فاهم. قال لي يا ابني انت تمسيت وقريبك محمد قريبك لحقك في الوقت المناسب. قلت له فهمني. قال لي هفهمك. الحكايه بدات من سنين، كان في طربي ما عندوش ضمير ولا دين، كان بعد ما يدفن الميت يروح يسرق الجثه ويباعها ويتاجر فيها ويحط مكانها قطه ميته، يذبح قطه ويحطها مكان الجثه. قلت له قطه ليه؟ قال لي عشان اهل الميت لما يجوا يزوروا التربه يلاقوا الريحه. قلت له يعني ايه مش فاهم؟ قال لي مش لما الميت بيموت في ريحه طبيعيه لازم تطلع؟ هو انت ما زرتش ميتين يا ابني؟ ما تعرفش ان في حاجه اسمها العفن؟ قلت له طيب. قال لي بيحط القطه المذبوحه علشان يبقى في ريحه فيبقوا مقتنعين ان الميت موجود جوه عادي. كمل طلبه كلامه وقال كل ما يعرف ان فيه ميت كان يجهز نفسه وبعد ما الميت يدفن يسرق الجثه بالليل ويحط ويذبح القطه ويحطها. وفضل يا ابني واضح انه فضل على الحال ده كتير، لكن مش حاجه بتدوم. اللي حصل ان في واحد كان عايش في القاهره ومات ومحدش من اهله بلغ اهل البلد بالخبر، علشان نفتح التراب نسيوا ولا ما تفهم ايه اللي حصل ولا بلغوا حد وما بلغش، فجوم البلد ومحدش كان جاهز ولا التربة جاهزة. قعدنا ندور عليه ما لقيناهوش، قالوا خلاص هاتوا مفتاح التربة من من من من اهله اللي في البلد، فجابوا المفتاح فعلا وفتحوا التربة لان هو ما كانش موجود. لكن يا ابني من حظ التربي ان كان في واحد مدفون قبل الميت ده، مدفون ما كملش شهرين ثلاثة، ما لقيوش الجثة بتاعته ولقيوا قطة مكانها. لقينا التربي يومها جاي يجري لما عرف ان التربة اتفتحت، واجهناه باللي حصل، قعد ينكر ويقول جثث ايه انتوا مجانين؟ هاخد جثث اعمل بيها ايه انتوا مجانين؟ لكن الكارثة لما حد قال افتحوا التربة كلها ودوروا فيها. لو اقول لك ان احنا ما لقيناش تقريبا اكتر من نص الجثث اللي مدفونه في الايام الاخرانيه مش هتصدقني. لو اقول لك ان كميه جثث القطط اللي كانت مرميه جوه كل تربه قد ايه برضو مش هتصدقني. تقول للدرجه دي؟ بس انا مش فاهم ده علاقته. قال لي استنى يا ابني، احنا عرفنا واكتشفنا انه ما كانش بيدفن القطط بس، البي كان بيتعامل مع حد دجال ولا ساحر. قال له لما تدفن القطة ادفن مع كل قطة خاتم اسمه خاتم إبليس. قلت له ايه خاتم إبليس ده؟ قال لي ده خاتم بيبقى مقري عليه ومتحوط بتعويذة من الجن، اي حد بيمسكه او اي حد بيحاول يلمسه حتى بايده بيتلعن. هو عمل ده بذكائه علشان لو حد نبش قبر وعرف اللي جواه هيلاقي الخاتم، مجرد ما هيلمسه هيتلبس او هيتمس ومش هيبقى فايق انه يحكي لاي حد اي حاجه من اللي هيشوفه زي اللي انت بتشوفه، ويعيش المسكين للابد في المس ويعيش التربية للابد محدش عارف اللي هو بيعمله. تعرف ان احنا فضلنا 6 شهور نجمع في الخواتم، ما بقيناش عارفين نعمل فيهم ايه، اللي قال المهم في الترعة واللي قال كسروهم واللي قال لا دول يتعمل نار شديدة جدا في الفرن اللي عندنا في البلد ويتسيحوا. وعملنا كده فعلا. لكن يا ابني واضح ان انت لقيت خاتم ما كناش لقيناه، ولا ما احنا ما نعرفش عدد الخواتم قد ايه. وديك يا ولدها انت اللي لبست اللعنة وشفتها وتمسيت. احمد ربنا ان الموضوع عدى على حد لحد كده، وابن عمتك فهم ان انت ممسوس ولحقك. قلت له انا اللي حصل لي. قال لي كل اللي حصل لك ده مس وهم. الجن بيخيل لك حاجات لدرجه انه بيعيشها لك قوي وتصدقها. قلت له انا اختي لبست الخاتم. قال لي ما هو كل حد بيلبسه لازم يتنقل له اللي حصل لك. ادوات الجن معروفه يا ابني، ظلام، فتيات صغيره، دم، قطط نار، حشرات، حراره، هلاوس سمعيه وبصريه. انت يا ابني عامل زي اللي تسمع كده لما واحد يخطي على عمل معمول لواحد تاني، يعني عمل معمول لفلان فحد تاني يخطي عليه فهو العمل يجيله هو ويتمس هو ويتلبس هو. الخاتم ده واللعنة دي معمولة لأي حد يدخل مش انت، لكن انت اللي فتحت الخاتم والعلبة وخدته. دمر الخاتم يا ابني، شوف اي مكان كسره دشدشه سيحه اعمل فيه اي حاجة، لكن ما تسيبوش. لو احتفظت بيه ما اقدرش اقولك هيحصل ايه لان اللعنة هتستمر. اكيد انت شفته وجربت. وديك شفت لما اختك لبسته مرة حصل لها ايه. روح يا ابني، انت ربنا حفظك. مشيت من عنده ومعايا الخاتم وقررت ان انا فعلا لازم اتخلص منه باي شكل. خلاص هدمره وهكسره، هشوف له حاجه اسيحه زي ما قال، والله احتفظ بيه ممكن ينفعني. ده اكيد هينفعني. اشمعنى انا يعني؟ اشمعنى انا اللي اشوف ده؟ ما في ناس كتير منغص علي حياتي ومضايقاني. انا مش هلبسه تاني ولا هستعمله تاني خلاص، بس في ناس كتير ممكن تلبسه من عندي كهدية في زيارة واحدة يجوا عندي ويلبسوا مرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا هسيحه. لا لا ازاي؟ حرام. لا مش هيحصل حاجة يعني. وديني بلعب. ادمره ولا هدي لحد؟ انتوا قولولي بقى وانا مستنيكوا تقولولي رأيكوا ايه. روحت جبت واحد قرى الرقية الشرعية لأختي ولأمي وللبيت وما حصلش حاجة وبدأت أشوف كوابيس وأشوف حاجات من اللي بتحصل، ولكني خلاص أنا كنت فعلا قطعت علاقتي بيه عشان في حد تاني ممكن علاقته تبدأ بيه. ممكن يكون حد ما بحبوش، حد مضايقني أصالحه الهدف معين، وحتى ممكن يكون أنت. شكرا يا معلمين لحسن المتابعة، وبكرة لنا لقاء جديد كلام معلمين على راديو 90-90 هوا مصري. موعدنا دايما من الثلاث للسبت من الساعة 12 لحد الساعة 3. تسمعنا من www.9090.fm على الإذاعة رقم 1 راديو 9090، أو تحمل الأبليكيشن الخاص بالراديو 9090 وتسمعنا. مواعيد كلام معلمين من الثلاث للسبت الساعة 12 بالليل. مواعيد الرعب كل يوم 3 الساعة 2 بالليل. صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك علشان تتابع كل قصص الرعب وكل حاجة هي الراديو 9090 بالعربي وبالفرانكو عرب. القناة الخاصة باليوتيوب لراديو 9090 على يوتيوب هي راديو 9090 youtube.com/radio9090. صباح الخير.